صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وتقضوا وقت جميل في الأعياد. وده إهداء مني لعشاق الزمن الجميل وأصدقائي الحلوين. باي باي.